بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهكم أكثر نسبحه سوحلي وحن بلابينا سورة النحل وجزكي أفري طبنات عن كصب باللوني سورة الحجر سورة النحل مقعاس سورة النو إمان دونا oo naxligu waa shinida iyo maaratay sida u shaqeyso iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ugu hanuuniyay shaqada ay qabanayso iyo dadka laftigooda manafacaadka ay ku qabaan waxa ay sameeyayso oo Ilaahay u caafimaad nooga dhigay malabka sida uu sameeyayso Ilaahay la fahmi laayeen oo hatta inta la sameeyay muraayad iyo wax la galiyay ay wax duuba galiyeen ay iska dahaartay oo laga arki waayay sidii wax u sameeyayso marka yaacna waa wax ajeeb ah suurada marka suura makkiyo aadiga nabi uu jooga makka ay soo dagtay waxay u hadlaysaa sida suuradihii makkiga u hadli jireen suuradaha makkiyaana waxay u badnaayeen inay ka hadlaan caqiidada islaamka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wahdaaniyadiisa iyo awoodiisa uu koonka maamulo oo makhluuqaadka abuuray iyo waxyiga ilaahay uu ku soo dajiyay rusushiisa iyo qiyaamada inay jirto ay dhacayso oo dadka la soo bixinayo marka dhintaan kadib iyo quraanka arrimahaas ay u badnaayeen suuradaha makkiga ah suuraduna sidaasay ka hadlaysaa waxina aad ugu badan tahay nicmooyinka Ilaahay uu noo sameeyay in lagu galadaysanayo oo Ilaahay uu nagu tirinayo oo la leeyahay nicmooyinkaas uu Ilaahay idiin galay waa inaad caabudaan asaga cibaadada mutaysta cidaan waxba abuurin oo waxba ku gelin inaad caabudid yaani munaasab ma ahan ataa amrullahi falaa tastaajiluuhu subxaanahu wa ta'aala camaa yushrikuun ataa waxaa yimid amrullah ilaahay amarkiisi baa yimid oo qiyaamadii inay dhacaysaa laga dhigay oo ay timid maadi baa laga cabiray yaani wax yimidba laakiin wali qiyaamadii ma dhicin oo wali waa la sugayaa oo mustaqbal laakiin quraanku hadii jar wuxuu cabiraa wax iman doona mustaqbala ayuu wuxuu ka cabiraa wax dhacay waxa la yeeyay wanufikha fi suuri suur ma hadal afuufay wali lama gaari lama afuufay suur waa dhiman yahay وصيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا وصيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وللنار هي جنة لما قلت أدنى قرآن وكعب بري إن قاردنا لسواك حينا أهل الجنة لسواك حينا سيدا سبحان الله وكعب بري وأرهن دعي دانا وأي لعتان كي سوء حقيقية إلهي مكو أسفق مدماتك إيا مستقبلك إيا حالة هذا أجوم لبضبا quraanku wuxuu noo sheegay markuu saacadda qiyaamada ka hadlay iqtarabati saa'atu wa shaqqa al-qamar iqtaraba lin-naasi hisaabuhum wa dhawaatay wixii marka dhawaaday amal la yiri waa yimaadeen waa inay dhic doonaan oo xaqiiqo ay tahay ilaahay sidaas markuu uga waramaya ataa waxaa yimid amrullah ilaahay amarkiisa baa yimid oo qiyaamadii baa dhawaatay falaa tastaajiluuhu haddegdegsanina qaaladii baa degdegsanaysa dhahaysa nabi maxamed wadigii yiri qiyaama dhacaysa wax dhacayan uma jeedno markaasa lay waxba degdegsanina way imaanaysaa qiyaamadu yastaajiluunaka bilcadaabi walowlaa ajalun musamman lajaahum alcadaab ولا ياتينهم بغتة تمام لا يشعرون. أيضا لفلانين بي قيامه إمان إيسا قطب قناحسي إسكا يجران وفول بشغد يستوها إستو يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قطب مؤمنين تانا وكبغيان قيامه لإعتان كذا إيمات كذا قالوا لنا ودك سنيا أو عليهن عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا المكان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مكان محال لدك سدا عذاب إن لدك سدا وحكم أجرا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قفان أغينا مركة دك سنية هذا مركة اتماعنا أفكو تاغي أتا أمر الله أمرك الله يبيد وقيام ديوان أواتي إمات كيدو فلا تستعجلوه هذا دك سنين إمات كيدا أما عذاب إمات كيسا سبحانه الله هفن وعبلا ونقصان إيمارت شركي وكما زهني هاي وتعالى وكسر يا عما يشركون وحا اي لو راجينيان على او اي شركه او سمينيان اما اصنام هن نقدين اما بشر هن نقدين اما جمادات كلا هن نقدين. سبحانه وتعالى وتنزيه الهي بكوفا كنظيفه وتعالى كسر يا عما يشركون وحا الهي لو راجينيان كوان قالوا اه وصعد بيني ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الله سود الدجية الملائكة ملائكة سود الدجية بالروح وحيب لسود الدجية من أمره أصدق أمر كيسا يدونستيسا على من يشاء عدي أوضانه من عباده أضمدي سكمل أنبياء إلهي أولا الضاني إن وحي القسوة الدجية أي إلهي مرأي قسوة الدراء أو وحي القسوة الدجية ينزل ينزل الله بقرأه الله بوجرة ينزل الملائكة ينزل الملائكة ملائكة الله سوى الدجية بالروح وحي الله سوى الدجية روحا ووحي محايا لي النفط وحي كنا شاهي وحي عنته يا وحي عبته مارك الله فيني وحي مارتي لو جيده وحيستقع وحي كلا النفط كنا شاهي وحي ليراده وقرآن ومارت عيادة معنويا قفل كنا لانا يا قلبي جيسو وقلبي جيسو النور وقرآنك وكشر حمي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحي لقعبرة ذكرنا ولقعبرة قرآنك نراقار كود يلقي الروح من أمره على من يشاء وهذا روح لقعبرة ذكر لقعبرة ينزل الملائكة بالروح وحيب ألا ملائكة كسو الدجياء من أمره أمر كيسا على من يشاء وحيق أصبح القسوة الدجية عندي الله أوضانا من عباده وأضمدي سكمدا الله أعلم حيث يجعل رسالته وصامرنا سورة الأنعام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ملائكة إلهي أوضارتي ورسول بك الدارتي ضدك أوصو الدرا بنا آذن كان ضد بك الدارتي الله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وحامرك للدري ووحيه النقضي شقدي أي لهايان أنبياء أن أنذروا ديقا أنه لا إله معبود حق إنه سجرين إلا أنا أنا قموقي سيأصل للدري رسوشي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله إي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا وصمت أنبياء الأمو على صوت دراية الرسوشة إن إلهي لو وحده نبي كسمرك على صوت دراية وحكب الله عبادة الله سبحانه وتعالى إيا إلا قفوا قاده عبادة غيره أن أنذروا وعلى غيري الضوامدي الوسوى الدجيي روحا أما وحيقا أن أنذروا الدقا أنه أرنك إلو يهي شأنه لا إله لا معبود بحق إلا أنا أنا موغي عدك له وعبادة متيستين سجري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء وتيدونا فاتقوني أنا إغانا إغبقى وعقاب كيغا دا أمر كيغا خلافتين أما ما رتوئي إذي الشيغا وعدقا خلافتين وإنا تكبق دين عقاب كيغا إي عذاب كيغا فاتقوني أنا إغالي إغبقى سداسة إلهي لدري رسوشي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون رسوشة مهمة دي واتاس إنا إذا شاغان حقا بادر كراء يقدقان ويضطك شاغان وحنونيان سيدة صلى الله صدر خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلهي أنه قول رميا عبادة وحاكم متايستي خلق السماوات والأرض والإنسان إنه أبو ري عالم كان سره oo hadda u jeedmo cirarka iyo caalamka hoose dhulka iyo anaga laftigeena uu na abuurey iyo wixii aan u baahnaayeen inuu hadana maartay dhulka noo galiyay khalaq allah wuxuu abuurey as-samawati wal arda samawaatka todobada ah iyo dhulalka todobada ah bil haqi haq buu ku abuurey cadaalad iyo garsoor iyo inay wax jiray ay yihiin oo aan baadi loo abuurin iyo cabas iyo ciyaar liyajziya alladina asaa'u bima amilu wayajziya alladina ahsanu bil husna wulaahi dadka oo maartay ugu sheegaya xaqqa in la abaal mariyo qofkii wanaag sameeyay wanaagiisi qofkii xumaan sameeyayna xumaanti in laga abaal mariyo laakiin wax iska sii deysan oo aan waxba la weydiinayn ma jirto dadka muhiimad baa loo rabaa waxa maartay loo abuurana waa cibaada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun khalaqa as-samawati wal arda samawaatka iyo dhulka allah wuxuu abuuray bil haqqi cadaalad iyo xaq buu ku abuuray ciyaar iyo cabas uma abuurin ta'ala amma yushrikuun alla wuxuu ka sareeyaa waxa ay gaaladu la wadaajinayaan oo in ciyaar iyo wax loo abuuray ma jirto afa xasibtum annama khalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hadisadaas amalaynaysa ma jirto ilaahay marka waxa ay u malaynayaan ama waxa ay sameynayaan waa ka maartay sareeyaa ta'ala amma yushrikuun wa ilaahi illa wala jinayaan alla wa kasareya wa ana kana zahiyay dadka wuxuu abuuray inay caabudaan laakiin inay wax kala caabudaan looma abuurin hadana bin aadamkii lagu xijiyay oo makhluuqaatkan waa weyn baa lagu bilaabay samawaatki ardada abuuristooda la khalqu samawaati wal ardi akbaru min khalqi nnaas da wax u malaysa adigaan bini'aadamka oo yar in abuuristaadu ay wax tahay koonkan ka weyn oo meel kasto aad tagtid kula jooga baa ilaahay abuuray oo wax tiira isu ku taagneyn samada khalaqa al-insaana bini'aadamkii allah waa abuuray min nutfatin biyo ayuu ka abuuray mani fa idaa huwa bini'aadamkii khasiimun waa mid doodiisu ay badan tahay مبين أي عدى دود إلهي أبوري بولد دودي أو مارتي وحي وشاقي وإنكرا يا ديدي هاي بعثي يا جزي يا جنة يا نارب إنكرا وحان لغا أبوري مني ليدتا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أسجل بيها سير لك أبوري بوهدنا إلهي ككفري أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وابا إلو أبا أبو رستي عدم كلاقة أبو ري إيه وإيه ليتي مركز ويريان مولينا يلا فهان باليو بي من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قال لي مركز ورب الله بي وآدم كب الله بي بابا أذي ركاب الله بي بياسيا قل ليتا oo qiimaha lahayn marka sadood iyo wuxuu la soo jeestay ilaahay inuu ku kufriyo oo diido khalaqal insana binaadanka allah wuxuu ka abuuray min nutfatin mani ayu ka abuuray biya liita fa idha huwa khasimun markii la abuuray waaba mid doodiisu ay badan tahay khasim wa shadidul khusuma aad buu doodaya مبير دود دي سنة وعدها ووحو مال فقر سوامي أما مال كل من يماهن ودود عد بولا إيمانه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مرر يدود بولا إستاقيا بعث مجره حساب مجره دود كلمة سوء علينا والأنعام خلقها وخلقه حكرا الله أبو ري الأنعام نعمولي دي آن سيدة نوع قصة مرني سورة الأنعام ثمانية أزواج سيدة نوع وككوبا قيل إيا الله إيا أري والله نوع أري والله نوع إذا إيا مارك أري عطسما إيا قيل إيا الله ومدول بالله إيا بدي وككوبي نعمولي دي سؤال الله إيا أبوري والأنعام يعني وحودي أبوري نعمولي خلقها ودي أبوري والنعمة مرك إله سبحانه وتعالى مصالح هي منافع أن حولها كوهي سنة صوف كودة هي لغرتودة هي مارتي عانهودة هي هلب كودة هي مارتي سفر كانوا أديك سنين وقاديد لغد لغنائه والنعمة لكم وحلاده فيها نعم وليدة دفء دكسشة يديرمات أو إمارتي لقصمي حولها يعني مارتي دفتو هذا إيو مارتي لقرتو هذا يصوفكو هذا با مارتي لرقصمي سنيسين أما جاكذا أما وحلمذا مركوا دكسي إيو كاني يديرمات دفء هو وحل دكسنا إيو وقبوغا إلحانتا لقدوك سنة لكم وحلادهم فيها نعم وليدة دفء دكسشة إيا مارتا الدرمات إيا الدقال ومنافع إيا واحتر با نعم وليدة كل هذه ومنها تأكلون أيضا كعنيسة وإمارتي هرب أهاي ونعم وليدة نوعك السيطان منافع لأذن الله مكو بكرة أديتها عانا أديتها مارتي قاديد أديتها قروحتها ومارت اللغو ضدك أي مارتك استريح أيان حولاس ومنافعنا وكل هذه ومنها تأكلون نعمو ليدة أسباب حكاؤنا إسان ولكم وحلادهم فيها نعمو ليدة جمال قروح ومارك حالو أي قلبتي صور نقضان ayagoo maartay soo dhargay oo candhadoodii maartay aan ku taagan yihiin calooshaydina ay taagan tahay waa qurux jamal mandhar kooda marka la fiiriyo aad bay qurxoon yihiin la jecel qofki galays walakum waladihin fiha nicmoolayda jamal qurux geela iyo waa tad lagu faanay oo maartay markii la arko nin walba jamal bay u tahay حين تريحون وحمارة الجمال إيا قروح أيدين تهي نعموليدا حين تريحون مركض سوء عرابي نيسان أو سوء علي نيسان داقي وحين تسرحون إيا مركض فوفي نيسان صباحي أولا صباحينا أولا فوفي أولا الدراء أو صباح الله الدراء قلبتنا أولا سوء علي مركض تريحون وصور نقشدة ay ka soo noqdeen daaqi oo loo soo wado xaradoodi ama mooro waxa tiraadi walakum fiha nicmoolayda waxa ku leedihiin jamaalun quruh hina turihuna marka soo celinaysaan oo galabti soo caraabinaysaan wa hina tasrahuna iyo marka subaxdi foofinaysaan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi إلا بشق الأنفس إن ربكم للرؤوف الرحيم وتحمل نعموليد واقادا أثقالكم عليسيالكينا إيا ألابتينا إلى بلد بلد حقيس بيدكو قادا لم تكونوا أيضا أهيننا بالغيه بلد كاسكو قاري لهاي إلا بشق الأنفس نفت الدلت يدموغي نفت يقف إيا مشاقاي كتاي ba gaaraysa hadaan wixii atraadid balqaad naf geela wixii uu qaado rati aduu ma qaadi kartid xataa nuskiis iyo rubciis midna xoolaas marka waa gaadiid bay idin yihiin alaabtii cuslaad bay idin qaadeen nicmo marka waa idinku galad sheeganayo wa taxmilu nicmooleydu waa qaadaa asqaalakum culaysyaalkiina iyo alaabtiina إلى بلد البيض كو قادا لم تكونوا أيضا أهيننا بالغيه كو قارية إلا بشق الأنفس نفط لبتان موغيه مرك اللي حجنا أما الله عمر يسنا أما الدولان إيا تجارة لآذا وحلقوا سفر جري وعلاقت لغو قادة جري حوله وإن لكم في الأنعام لعبرة يعني وإبرة كسوغن حولها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحمل وعلى أديك سنة وما لتقاديتك لقدقنا يحولي آية الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبوا دويها مركب بدل وسفر ايضا قاديتا دونتا لا هذيك سداي مراكبتا لكن بر مركب وسفر بابور مجرين واجي هورا يا تران يا وحان هذا مارتي عصب غير مارتا وهاي قاديتا وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه أرجي هذا أنتم قادوا قف من هذا حتى مقادك أرجي ما لغر كدوا ولا غر تعدد الله يابا لكن لو كان براه إيه وحي لو قار أرجي ذا غار كدوا حوق إليه أنت قادوا هذا مقادك يسوء أتكي سنة من هذا كما كتبر يريد يسا وعلى أقوم من الشيخ وعلى قادت كان إلهي إنسيه idin gaarsiinaya meeshii aad rabteen adinkuna aadan gaari karinina ilaa naftiinana dhibtaan moogiye inna rabbakum rabbigiinu la ra'uufun waa la idin turid badan raxiimun haddana idin naxariisanay oo gaadiidkan idin siiyey adinku idin kala baxay inaad qaadatiin alaabtiini inna rabbakum la ra'uufun waa la turid badan raxiimun haddana idin naxariisanay والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وقيب كله وإلهي أدومه وقمنا الشيغان أيضا وهو أبو ري أيضا نوع جديد هذا تاي فرده إيا بقله إيا دماره وأسكو جرى جديد إيا قروح لبدا والخيل فردي والله دي ابوري وهي لسعتا والانعام خلقها قولي بودي ابوري والخيل وخلق الخيل فردينا وايدي ابوري والبغال اي مارته بغله بغال وبغله والحمير اي دماره حمر لتركبوها ان تفوشان درادت ba fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha la kugu abuuray wasiiratan iyo wari ajri ziina in maarta qurux ka dhigataan oo dadku fardaha waa ku xaragoodaan waa fuulaan fantasiye iyo waxyaabo badan lagu sameeyo ziina iyo rukub labada li tarkabuha ina fuushaan daraadeed ba Allah idin kugu abuuray fardaha iyo baqlaha يا دميرها وزينة يا قروح ويخلق الله وأبورا ما لا تعلمون وحدا أجيننا وهذا باور مركز بجري لكن هذا واجيبي ترانا يبي أو مركز أنجري ديارا يبي دوما ديرايا يقوى واوي انت واجيب هذا ويخلق ما لا تعلمون وقرآن كعجائب في سكمته ومركز أشياء oo aan jirina la hada yimid oo la ogaaday way xuluqu ma la taclamoon bay ku jirtaa Allah wuxuu abuuraya waxaan adigu ogeynina oo hada idin la joogid wa ala llahi qasdu as-sabil wa minha ja'irun wa law sha'a la hadakum ajma'in markii ilaahay noo soo sheegay wixii uu nagu mana sheegtay oo soo dhaafnay haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo bayaaminaya asaga inuu wadooyinka kala cadeeyo wadooyinka baadilka ah oo qaloocan iyo wadooyinka xaqqa toosan Ilaahay baa dadka u kala saaray wa hadayna najdayn labada dariiq baadilka iyo xaqqa Ilaahay baa kala saaray wa ala Allahi alla korkiisa u ahaaday قصد السبيل وضرب بيان تيده يعدين تلا عدايو ما شرح حقا وضلنا الهي كغارسينيسا وضلنا وقلو عنته الهي مشيئه وعلمت ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وضدي الله واتم وتوسنته راع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله laakin wadooyinka ka baxay wadada toosan wadooyinka raacinina jidki bay ka dhuminayaan wa ala llahi alla waxa korkiisa aqastu sabiil wadada xaqqa inuu cadeeyo dariiqa xaqqa oo ilaahay lagu gaarayo ridiisa iyo jannadiisa wa minha waxa kamida subushi jaa'ir huwa qalaacan oo xaqii ka leexsan جائر ومائل عن الحق ومنها يعني من السبل ودوينك وحكمدا جائر هو اللي احسن او حق كبيرسن اراد ايو هويك كلا قديسن ايو مارتي افكارتا وحاصدا وسوغليان ومنها جائر وحي ان حق اهين بدع iyo kufri iyo shirki iyo xumaan oo dhan waa jaa'ir wa minha jaa'ir wa dooyinka waxa kamida kuwa leexsan oo ka qaloocan xaqi walaw shaa Allah hadaakum ajma'in walaw shaa Allah hadii uu doono ma doonina la hadaakum ajma'in dhammaantiin way dhanuuni lahayd oo wadada saxda xaq ah oo toosan dhammaan dadka ku duwi lahayd laakiin ma doonin Ilaahay waxa lagu tala galay dadka laba qaybood in qaybna ay toosan tahay qaybna ay qalloocan tahay walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jami'an asamaray suratu yunus walaw shaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan waahidatan wala yazaluna mukhtalifin ila marhamir rabb loogu ma talagalay marka dadka oo dhan inay wada toosaan ma loogu talagalay ilaahay qudradiisa iyo maarta mashiicadiisa kuma dureedin walaw shaa allah hadii uu doono ma doonina lahadaakum wa idin hanuuni lahay ajma'iina dhammaantiin laakiin ma doonin dhammaan dadku inay wada hanuunaan ilaahay mashiicadiisa sidaas ku tacalluqday هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون مركنا لاصو شاغي نعموين فربدان او إلهي نو غلط شاغتي او كي كمديين ابورتانكا او نو ابوري سماواتكا يا دولالكا يا نفتنا او ابوري يا وخي ان كنولان لاين او الدنيا نعمولاي haddana waxa la sheegayaa naxmooyin kale oo Ilaahay u noo sameeyay oo ay ka mid tahay roobka Ilaahay cirka uu ka soo dajiyay oo dhulka galiyay oo aan ku intifaacayno biyahaas cirka laga keenay qaar wabiya laga dhigay qaar maaratay wax lagu waraabsanay qaar dhulkii galay oo wax soo saaray qaar basi هو الله الذي هو الله انزل سو دجيه من السماء حق السر ما انبي كسو دجيه لكم وحاله منه به لسو دجيه شراب عبتان بها سقيب والعبية ومنه شجر وحكم ذا جيد ولو سو ساري فيه تسيمون وحولين اداجين ايسان به قيبنا وعبيسان qaybna ilaahay idin ku soo saaray geedii xoolaha ay dhaaki lahaayeen xoolaha saadaas wax ka helaysiin hilib iyo caano intaba aad ka helaysiin ilaa xoolo iskama noola waxay ku nool yihiin wixii dhulka ka soo baxay oo daaq ah waxaasna waxay ku yimaadeen biyihii cirka laga soo dejiyey huwa allah alladii waa allah anzala min as-samaa'i samadu kasoo dajiyay xagga sara ma aan biyo lakum waxaaleediin minhu biyahaas sharaabun cabitaan wa minhu biyahaas shajarun geed baa maaratay ku soo baxay fiihi tusiimuuna oo xoolihii maaratay aad daajinaysaan soomku waa daajinta xoolaha la daajinayo geedaha soo baxay yumbitu lakum alla wuxuu idin kugu soo saaray bihi biyihii الزرع أبور وحي الله أبورنا قال لي إيه مساقه إيه قمدي إيه ديقير إيه وحي الله ماذا زرع وعلاه استعماله وحي مركز متبحة لقوصة وحكا لنا وقيد مراد أو سنة كستا مراد الليان قيد كنا سيد ويا الله سيد عمباها إيه تمرت إيه وحي الله ماذا ينبت لكم الله درادي أصاب إيه bihi azra'a wahmarat la abuurtay dalagi wa zaytuna bu ilahi kusoo saara bihi zaytun wan nakhila iy geeda timira wal a'naba iy inab yal bu ilahi kusoo saara bihi wa min kulli thamarat iy wax alla wixi miraha dhan inta wax loo sheegay wa in si gaar ah ay u yaqeeneen oo u bixi jiray canabka iyo maarta timirta iyo zaytuunka iyo zarciga waa la yaqaanaa laakiin mirayaal fara badan baa jira oo baadiyaha ka baxayo dadka laftigooda xoolaleyda ay ku nool yihiin imisa miraa soo baxda oo xataa dadka isticmaalaya hoohab iyo miraa cas komash iyo wax lama tiri karo inta miraa soo baxaysa يعب وتربيهم ثمرات مراو yumbitu lakum bihi zar'a bihi Allah wuxuu ku soo saaray abuur wazaytuna wuxuu Ilaahay ku soo saaray wan nakhira tibir wal a'naba inabiyal wa min kulli thamaratin wa lagu soo saaray bihi mirayal amman inna fi dhalika arinkaas waxa ku sugan biyaas ugu soo saaray khayraadkaas la ayatan wa calaamad tusinaysa ilaaha khaliqa oo waahidka ah oo soo saaray waxa soo dhan awoodiisa ibaadana sida uu ku mutaystay naxmaas idin gal inna fi dhalika la ayatan calaamad ba ugu sugan waxa la soo sheegay li qawmin yatafakkaru dadkan an mawal ahana wa qawm fakaraya oo maskaxdoodi ka shaqaysiinaya oo dareemi kara waxaan inay yihiin naxmo ilaahay ibaadadiisa uu ku mutaysto awoodiisa uu ku muujiyay amman khalaqa samaawaati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatna bihi hadaa'iqa dhaata bahjati ma kana lakum an tumbitu shajaraha ailaahu ma'allah bal hum qawmun ya'dilu ilaahi wa khala sinayaan oo sida u sameeyay naxmooyinkaas u galay wa sakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakharatun bi-amri wa sakhara hadana waxa la baraarujinaya adillatu tawhid ilaahi subhanahu wa ta'ala wax lagu garanayo khaliq nimadiisa iyo awoodiisa iyo cibaadada kaliyis inuu asagu mutaysto wa sakhara lakum alla wuxuu idin fududeeyay oo idin layliyay al-layla wan-nahar haman iyo maalin oo iska daba imaanaya hamanka iyo maalintu yaani waa ni'am ilaahi subhanahu wa ta'ala noo sameeyay laakin anaga waxa laga yaabaa in aanu garanno inay tahay wax iska caadi ah haman ku yimaada maalintu waa baxda sidaas inay tahay laakin waxa la fahmi lahaa manaaficaadka hameenka iyo maalinta ku jira markii la ogaado buu qofku fahmi lahaa nicmada inay tahay haddii hameen laga wada dhigi lahaa adduunka dhan yacni markaas dhibaa imaan lahaa maalin haddii joogto laga dhigi lahaa oo shaqo uu layskaga jiro hameenku waxa laga dhigay wax lagu nasto maalintii shaqadeed subaad وجعلنا نومكم سباتا استراح يا مسيرا ما ننتن عليه لتبتغوا من فضله داغ الى الرادين يا ساق الرادين ودرير اوف ورحضان ومنافعات بكو جرى او الى سبحانه وتعالى او ترغل ضيح منافعات بكو جرى وتسخير الهي وما وسخر لكم الله وحيدين سخر الليل والنهار حمان يا مالين والشمس والقمر قرحني يا ضيحي أيضا مارت إلهي وذي سخري والنجوم حدقها مسخرات بأمره إلهي أمرك سيكف ذدينا وكل إلي سيهين وتسخيرك وتدليل إلهي أدي كل إلي أكو سخري والنجوم حدقها مسخرات بأمره أمرك إلهي بلغو ليلية لغفظ دي إن في ذلك أركاس وحكجرة تسخير كهمينك يا مالنت قرح ضي ضيح حدقها لآيات علامات تصنية إلهي أوديس إيا وحدانية ديس إيا عبادة كليس إنو مت لقوم بآيات وسوغنتها يعقلون وحقرنها وعقل قوة أيو كشقيسينية تيورن وعاد يتفكروا لقوم يتفكروا مركنا وحقرتي او خالدك ابوري هي محال غار ما ديوده لو كاني حقاو سوتا وانا حسابتنتا او عقلي كا شقيسيسا او فكرتا وما درى لكم في الارض مختلفا الوانه وسخر لكم الله وحين سخري ما درى لكم وحي ودي كوغو بيراي في الارض الركه دحديسا مختلفا الوانه ايضا اي كلا قدسيين مدبكيسا يا كلركيسا وحمارتي كجرة للك وكلا قد سيني بروس نوع ماها وكلا جاء بذا أمارتي عقارة بذا أمارتي قدودة بذا عدانة بذا لقح كليعة بذا أمارتي قيدة كيالي بالبواسي وحركة ساعة لقح شيلة مدوءة بورة هي قوة مارتي جلعسن أو عيدة شغال سكمالك geedu shaqays kuma leh wa kala gadisan yihiin dhulka midabkiisu wa kala gadisan yahay iyo waxa ka soo baxay wa ma daraa lakum wa ila socota taskhirki wa sakhara lakum allahu udin sakhiray ma daraa lakum wixii uu kugu beeray fil ardi dhulka dhaxdiisa mukhtalifan alwanuhu midkaas ilaahay uu ku abuuray ayadoo ay kala gadisan yihiin midabkiisa oo xayawaanadka yaala dhulka ku jira iyo macaadinta iyo nabaadka iyo jamaadadka waa kala gidsan mid walba marka manaafic khaas ah ay u leeyahay in fi dhalika arinkaas waxa ku sugan la ayatan calaamad tusinaysa ilaahi awoodiisa iyo wahdaniyadiisa liqawmin yadhakkaruun qala xusuusanaysa ilaahi nicamka uu noo galay oo ku shukrinaysa liqawmin yadhakkaruun yani tadhkiirku waa inaad xusuusatid nicmada ilaahi ku galay wa huwa alladhii sakhara albahra litaakuluu minhu lahman tariyan wa tastakhrijuuna minhu hilyatan talbasuunaha wa tara alfulka mawaakhira fiihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولأدلة توحيدك هي النعموينك إلهي نوستمي باس عضا وإلهي نوغو الرمي تسخيرك ونوسخير بدا هي وحك جرى هي وحك سعضا ودوية وهو الله الذي وعلها سخر البحر بدا إذين فدودي لتأكلوا منه بدا إلى تكعنتان لحما طريا هلب عصب وفراش طري وحد الصباح ما انت بدي لقى الصباح يا كلونك ولحما طريا مد يعني ان طري عين حتى لما ديدنا لكن كان ام قطع وهو الله الذي وإله سخر البحر بدي الله إذين سخري badaas mawjada ah oo dhibaatada iyo waxa ku jira iyo waxa baahla ku jira iyo biyaha laftigooda oo maartay ah nooc maartay ciidda ilaahay oo dir la soo daayo wax xarimi lahaa ilaahay baa saxiray oo idin fududeeyay li taakulu minhu lahman tariyan inaad ka cuntaan hilib cusub wa tastakhrijuna minhu badda waxa kala soo baxaysan xiliyatan wax la isku qurxiyo talbasuunaha oo labisanaysa jawaahir iyo macaadin iyo waxba ku jira ay dadku maaratay isku qurxinayaan yaa badda laga soo baxaya gunteedi wa tastakhrijuna minhu badda waxa kala soo baxaysan xiliyatan wax ziino iyo qurux ah talbasuunaha oo labisanaysa wa tara wa arkaysa al fulka dooniyaha mawaakhira fihi ayada badi jiiraya oo bihi sidaas u dhaxgalayo mukhuranaya kala jeexaya biya mawaakhira yani badi bay dhax mukhuraya oo jiiraya biyaas xoogale bay dhax dardaraya tara al fulka dooniyaha arkaysa mawaakhira fihi fil bahri بدي أيها الأحمر أيها الجير أيها ولتبتغوا من فضله إيا إلهي ديق ديسا إيا ليرات كسي فضله سئنا الدلبتان وأبدي كاللو ميستان كالتجاري ستان ولعلكم تشكرون إيا إلهي النعمة سئنا دوا شكر سان وأدمارة الشكر قال له وإلهي سبحانه وتعالى النعمة إنا دوا شكر سان وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولن عمتي أسعته وألقى ألو حكتوري في الأرض الأولك دحديثة رواسية بورقة قطمة أن تميد بكم بورقة وحبك الله ما رتيتوري لو دحقلي إن يسألك دقاق أولك أسنقاق سمين با مسمار لو قدر والجبال أو تادا لما يريك هذا مسمارك على الله قلت فانا يا إنه سلم يريك هذه سوما وما شكتك للك أنا ما رتي بروح ويهين مسمار وكلا هذا هو عمنا سبورتان إنه ما شكتك أي ما رتي إسك سارنت لكن وقت قد أنت كجرت يا ما رتي لك يا إليك بلانت أنت موقت وألقى في الأرض للك نحيس الله وكتوري وقالي رواسية بورا مارت السغن وقطمة أن تميد بكم لألا تميد بكم أما كراءة أن تميد بكم إن إذ لن أغلق أغضه وركو أسر مارت سعسعا وأنهارا وبيالنا إلهي وكجاحي للك وبيالا لجاحي دردرعة وصبولا ودوينا للك إلهي ومريي لعلكم تهتدون si wadooyinkaas buuraha la mariyay iyo maarta dhulka aad ugu hanuuntaan wa calaamatin iyo calaamad oo dhulka Ilaahay u sameeyay lagu kala garto maashi maarta jid aad iyo maashi birri iyo maashi badai calaamad Ilaahay u sameeyay wa bin najmi xidigahum ayagu yahtaduun xidigana dadku ku hanuunaya oo markii la jahwareero ama bad la galo ama ayima roob iyo wax la arko waxa la fiirsanaya xidig jihada lagu ogaanayo meesha ka jirta barmiya meesha ma koofura ma galbeeda ma waqooyiba xidigaas waxa la meeshaas ku soo bixi jiray hal jihadu ogaado wax laga yaabo ku kala dhan inuu ku haro xidigaas waa bakaal وعلى بري من عنك سحبتا جهاد كلام ركب أغاني ساكوه كلام وكوص وضحيا ذاتك بضاها وحبلك يا بابا دقاها ساكوص وضحيا اللي وحكا لو مجيهدان بره مجيهدان أيو بره لكن بور إيو وضعي إيو أحبا مارتي ذاتك وحكو كلا على ميستان أي كفاهم الكرام إيو مقالو لكن بدوين تان وحكا لو وهرون أيمال وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وأنهارا إلى أكلا ما رتلوك كتوري وكد الله إيه وبيا بألقى الجاحي والصبولا إيه والدوين بألوك لمريي لعلكم تهتدون لكي تهتدون إن أتكوها نونتان ودريهن إيه ومارتي وجددين إن أتكوها نونتان ودلق السمايي وعلاماتنا أيضنا إلهي سبحانه وتعالى بلك وكسمي علامات وحبوك لقرته وبالنجم هم يهتدون حدي قناتك وكوهنون أيان أو وحبوهنون أيان مركي أي وريران أما مقدئ ودعو أهمينك أما بدأ أي كجران حدي قاسة الوفهم أيان حدي قاسة مركة سدح شايب وقرامك شاقي مدى فراد مالك لما سورة الملك بها شاكتين أما آيات كرنا ولغو شاكي والزينة إن يؤيهين سمضة كان لبادنا إن الغسوة طورة شيادين تربطة إن سمضة صفولة ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين مدى سدعادنا وعلامات مدى أفراد ملك حدقوه واحد تأثيره أما السامين كماله كونك واحد كسعلا أديتا أبار أديتا آرا أديتا أمارتي علاب أديتا أمارتي روب واحد على أمارة كماله لكن على غير أبادتك قاركود أو حدقسك يقانا عراف إن ماذا إن حدقها واحد قارة أسمائيان أو يرادين ديركم مركو لدقوه يعني مارتي وحاسا إيماني روبا مارتي الهيلية سنة كأبار با إيماني سا أولاد با جرته xidiga wax taasiira bal wala aqida xumo oo khatar oo nabiga kaleysa salaam fudaybiya markii maarta lagu sameeyay yaani heshiiski hameenkii ba roob daay markii salaadii subax uu tukaday oo nabigu wuxuu yiri asbaxa min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab dadku waxa waabaristay roobkii daay daraadiis dad ilaahay rumeeyay iyo dad ilaahay ku kufriyay فاما من قارب مدرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب قفكي يري روب كان وحا نلغسي فضلك الله ينحريست الله كاس إلهي برهمي حدي جيروكو قالوا أما من قال مدرنا بالنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله laakiin qofkii yiri xidigaas markuu kaas la degay ama kaas dhacay ama kaas soo baxay baa roobkii xidiga keenay kaas ilaahayna waa ku kufriyay xidigina waa rumay marka aqeeda xumo waa xidigu waxa ma wato dhib iyo dhaaf mana ma wato koonka ilaah ka taliya abaar haday imaanayso haddii barwaaqo iyo aaran la helay haddii roob la helay haddii colaad imaanayso adina badgari baanayso ilaahay maaratay mashiicadiisa wax kasta ku socdaan laakin xidiguhu waxba gaar ma wataa calaamad ilaahay noo sheegay ziina li samaa'i dunyaa iyo rujuman li shayaati sadaxaas quraanku sheegay mid afaraad midki keeno waa caraaf khatar wa calaamatin wa bin najmi hum yahtadun أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا إلى أن يكون برار الجنية عظم ديس إيا وين كيسة إيا عبادة إتك لإني سنمضا ووحى أن وحى أبور عبادة ملح أليه وحى أبورنا عبادة ليه أفمن يخلق أليه وحى أبوري كمن ملمد يهي لا يخلق أن وحى أبوري lagama jawaabna wala sagaran khaliq iyo makhluuq ma sinna laakin meela qarto calaamadahan istifhaamta kale quraanka waa ka jawaab oo markii sidaan kale wixii aan la ogeyn waxa la leeyahay sidaas iyo sidaas ma sinna afa man kaana mu'minan kaman kaana fasiqan la yastawuna laga daba wala laga jawaab فاسد إيو مؤمن مسلنا إلا دوا سنة لكن إلهي سبحانه وتعالى أو وح أبوري إنو العبادة ليه إيا مت كان وح أبوري إنو سن عبادة لهين لقم الجوابين المرض إنو مسلنا لمنه وحيلوا ولا فهم كراب أفمن يخلق أليه وح أبوري كمن من لم يديهاي لا يخلق أن وح أبوري أفلا تذكروا والما واسنتين أو فكرتين أو درينتين إن مارت خالق أي مخلوق أي سنة مركز المبرى رجيي إحسان كإلهي والنوس سميي إن عمت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا أداة ترسان نعمة الله إلهي نعموينك سفرها بدن لا تقصوها ما تركوا بكرتان نعموينك إلهي نوسم أيي إيش عسكرية نعمة مارت إلهي نقصي وما حسابك لكت أركا بدنك كلها نعم دعمها وحلوقها بسنة وحفاهم يساقفك إلا لها markaas u fahmayaa in naxmada dhagoolaha markuu dhaga beelo u fahmayaa naxmadii sabciga araga waa sidoo kale urka waa sidoo kale dhadhanka waa sidoo kale waxaas oo marka naxmooyinkaas lama tirakoobi karo wa inta uddu naxmatallahi taabashada iyo maarta dareenka wax taabanay in waxaan maartay jilacsan yihiin inay adag yihiin waxaasna xawaasta yani shanta dhammaantood waa nicmo wa in tacuduu nicmat allah alla nicmooyinkiisa haddaad tirisaan laa tuxsuuha ma tina koobi kartaan maadaama aada tina koobi karinina ilaahay uga shukuriya nicmooyinkaas in allaha alle la ghafuurun waa la dhaafid badan taqsiirka aad samayseen oo nicmooyinka idiin gala shukrigeedii haddaad ka gaabisaan waa ghafuur raxiimun haddana waa idiin naxariisanayaa oo maaragtay idinma cadaabin ee waskakiin daayay oo idiin naxariistay in allaha la ghafuurun waa alla idiin dhaafid badan taqsiirka shukrigiisii aad ka gaabiseen haddaad ilaahay usoo laabataan oo daacadiisa iyo ridihiisa raacdaan raxiimun haddana waa idiin naxariisanayaa oo inuu idin cadaabo waa idinkaga naxariisanaya wallahu yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun wallahu alle yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad siraysanaysaan oo qarsanaysaan oo laabta iyo aad dadka ka qarinaysaan wamaa tuclinuuna iyo waxaa soo muujinaysaan oo bannaanka soo dhigteen labadaba ilaahay waa ogyahay waa iskugu mid waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi innahu caliimun bidaati suduur yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur wallahu yaclamu alla wuxuu og yahay maa tusiruuna waxa aad qarsanaysaan wamaa tuclinuuna iyo waxaad muujinaysaan waladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duuni illaahi ilaahay ka sokay laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuraan wahum yukhlaquun ayagaaba la abuurad waxaan dadku caabudayaan oo ama jamaadaad ah ama bashar ah waxba iyagu ma abuurin ayagaaba la abuuray qof marka asagii la abuuray maxaa u caabudaysaa khaaliqii ku abuurayna caabudid asagaa cibaado ku abuuray waladiina yadcuuna kuwa ay tuugayaan ama ay caabudayaan ama ay baryayaan min duuni illaahi oo ilaahay ka sokeeya laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuuraan wahum yukhlaquuna iyagaaba la abuuray atacbuduuna maa tanxituun wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun amwaatun waa kuwa dhinsan gayru axyaain oo noolay amwaat waa bakti dad dhinsan gayru axyaain oo aan noolayn jamaadaad aan arwaax lahayn wax maqlay wax arkayn aan caqli lahayn wamaa yashcuruuna ma dareemayaan ayaana waqtiga yubcauuna lasoo bixinayo waqtiga lasoo bixinayo ma oga haddaysan ogeyn marka maxaa loo caabuday wamaa yashcuruuna ma garanayaana ma dareensana ayaana goortii yubcauuna lasoo bixinayo qofaa marka ogeyn xaalkaaga iyo maaragtay koonka waxa ka socda iyo maamulka socda maxaad u caabudaysaa waa gardarro ilaahukum macbuudkiina cibaadada mutaysta ilaahun waaxid waa macbuud keliya alaha yani waa cibaada ilaahukum midka cibaadada mutaysta macbuudkiina ilaahun waaxidun waa macbuud keli ah ee laba ma ahan faladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhirati aakhira dadkan rumaysnayn quluubuhum munkiratun quluubtoodu waa inkirsana waa inkiraysaa ilaahay in maaragtay cibaadadiisa u daayaan ama aakhiro way inkirsan tahay quluubtooda wahum mustakbiruun waana iskibrinayaan istikbaarku waa dalabu lkibri kibri ilaahay iska faladiina laa yu'minuuna bilaakhira dadka aakhira aan rumaysnayn quluubuhum munkira quluubtoodu waa inkirsan tahay waxdaaniyada alleh wahum mustakbiruuna waaba iskibrinayaan waidaa dukira allaahu waxdahu ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati markii ilaahay keliya la sheego quluubtooda waa qamadhacoonaysaa waa jiridhacoonaysaa dadka aakhira aan rumaysnayn وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لكن إلهي كسكم كل شيء وبشارة سنة ليام وهم مستكبرون عبادتي الله بيسك كبريان أيوة قلوبته إنكرتي توحيدك الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل لا جرم وحا سغن أو حق وحا الله با لا جرم يعني وحقا وحا الله با أو حق وسغن أن الله يعلم الله إنه أغيهاي ما يسرون وحا يقرنيان وما يعلنون وحا يموجنيان إنه ألا لا يحب مجعل المستكبرين ذاتك إسكبرية إلهي مجعل إلهي ذاتك هو قاسا وضعيف كها وإلهي جعله مستكبر يعني كبر وحا كفس هذا إبليس ودي لي أمرك ألا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين والله أعلم.